إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن ماجه في مقدمة السنن: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: صدوق. حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر وهو الحافظ الثقة، احتج به الجماعة سوى مسلم. حدثني يحيى بن أبي المطاع هو القرشي وهو صدوق، قال: سمعت الأرباض بن السارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذرفت أي سالت، وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة، والمقصود أن الموعظة أثرت فيهم ظاهرا وباطنا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا، وسترون من بعد اختلافا كثيرا، أو شديدا، وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، أو في رواية ابن ماجه: وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث صححه الشيخ الألباني، وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. الخلفاء الراشدون قيل هم الأربعة رضي الله عنهم، وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. عضوا عليها بالنواجد، النواجد الأضراس، قيل أراد به الجد في لزوم السنة، ففعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع، أو أريد به الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله، كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وهو صدوق تكلم فيه للقدر، وإسحاق بن إبراهيم السواق، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهو صدوق. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عامر السلمي وهو ثقة وثقه ابن حبان ولكن قال الحافظ مقبول، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، أي على الملة والمحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا. وقد مر أنه أيضا تركتكم على البيضاء، ويعني بذلك قلوبهم وما هم عليه من الاعتقاد والدين. قال: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، الأنف أي الذي جعل الزمام في أنفه، فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، حيثما قيد أي حيثما سيق. الحديث صححه الألباني وأخرجه أحمد والطبراني والحاكم والآجري. يقول العرباض رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي رواية في هذا الباب وهي رواية أخرى: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح. ولفظة ذات هنا مقحمة لدفع المجاز أي نهارا، فوعظنا، فوعظنا بفتح الضاء أي نصحنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موعظة هي ما يوعظ به، بليغة أي تامة في الإنذار من المبالغة، أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف، لا من البلاغة المفسرة ببلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له، ولكنه اختصاص بتوفية خواص التركيب وإيراد أنواع الكلام من المجاز والكناية والتشبيه على وجهها المناسب للمقام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم موعظة بليغة أي تامة في الإنذار من المبالغة، أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف. وجلت بكسر الجيم، الوجل خوف مع الحذر، أي خافت منها القلوب لتأثيرها في النفوس واستيلاء سلطان الخشية على القلوب. ذرفت بفتح الراء أي سالت، ذرف الدمع يذرفه أي سال، وذرفت عينه سال دمعها، والعين دمعها أسالها، الدمع مذروف وذريف والمذارف المدامع. وفي إسناده إلى العيون، مع أن السائلة دموعها مبالغة، والمقصود أنها أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. فقيل في رواية فقال رجل، وفي رواية أحمد قلنا، وفي رواية للحاكم فقلنا، كأنها موعظة مودع بالإضافة، اسم فاعل من ودع، أي المبالغة تدل على أنك تودعنا، فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا مما يهتم به، فعهد إلينا، أي إذا كان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا وإرشادنا في معاشنا ومعادنا بعد وفاتك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال: عليكم بتقوى الله، أي بمخافته والحذر من معصيته. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهذا من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله، لأن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وهي زاد الآخرة تنجيكم من العذاب الأبدي وتبلغكم إلى دار السرور، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أيوة بقبول قول من يلي أمركم من المسلمين وطاعته ما لم يأمر بمعصية، عادلا كان أو جائرا، وإلا فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية بعينها، وليس معنى ذلك أن ينزع يده من الطاعة جميعها، سواء أمرهم بما فيه معصية وما لا معصية فيه، وإنما إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية بعينها، ويطاع فيما وراء ذلك مما ليس بمعصية. اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاع، وإن عبدا حبشيا، أي ولو كان الأمير الذي ولاه الخليفة عليكم أدنى الخلق، فلا تستنكفوا عن إطاعته مخافة إثارة الحروب وتهييج الفتن وظهور الفساد في الأرض. في رواية الحاكم وإن أمر عليكم عبد حبشي، وفيه دليل على أن الكلام في الأمير الذي ولاه الخليفة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم وإن أمر عليكم عبد حبشي، حتى لا يرد أنه كيف يكون الخليفة عبدا حبشيا. ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم وإن أمرت عليكم وأمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا، على أن المحل إنما هو محل المبالغة في لزوم الطاعة، ففرض الخليفة عابدا حبشيا لإفادة المبالغة يحتمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو وقع هذا فاسمعوا وأطيعوا، حتى ولو كان أمير العامة، حتى ولو كان هو الخليفة، ولو كان عابدا حبشيا مجدعا فينبغي عليكم أن تطيعوه فيما ليس بمعصية. وقيل هو محمول على المتغلب المتسلط، فإنه تصح خلافته تسلطا وتغلبا. وقال الخطابي في معالم السنن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن عبدا حبشيا يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأئمة من قريش. وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح منه الوجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وقدر مفحص قطاه لا يكون مسجدا لشخص آدمي. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها، وهي رضوان الله عليها لا يتوهم عليها السرقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده. فنظائر هذا في الكلام كثير، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا كالتعليل للوصية بذلك، أي للوصية بالسمع والطاعة، مما يدفع الخلاف الشديد. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسترون اختلافا شديدا، أي من ملل كثيرة، كل يدعي اعتقادا غير اعتقاد الآخر، إشارة إلى ظهور أهل البدع والأهواء، أو اختلافا على الملك وغيره مما يؤدي إلى الفتن وظهور المعاصي وولاية الأخساء حتى العبيد. وسترون اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي، اسم فعل بمعنى الزموا عليكم، أي الزموا سنتي عليكم بطريقة الثابتة وجوبا أو ندبا، يعني بما ثبت عنه من حيث الوجوب أو من حيث الندب. وسنة الخلفاء لأنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنتي في الجملة، والتفصيل على وجه لا يخفى على غيرهم مثله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي الذين أوتوا الرشد والسداد في مقاصدهم الصحيحة، المهديين الذين هداهم الله إلى الحق. والمعنى إلزموا طريقتهم، وقد كانت طريقتهم نفس طريقته صلى الله عليه وسلم، فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء وعلى كل حال. فالإضافة إليهم إما لاشتهارها في زمانهم وعملهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم إياه، لأنه قد يقول قائل: وهل الخلفاء الراشدين سنة تستقل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إنما جاءت هذه الإضافة إما لاشتهار تلك السنن في أيامهم مع عملهم بها، وإما لاستنباطهم ولاختيارهم إياه. المراد بالسنة الطريقة، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين. لأن طريقة الخلفاء الراشدين هي نفس طريقة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء وعلى كل حال، وكانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبره، وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملوا بما يظهر لهم بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر. وهذا الذي يصيرون إليه عند عدم الدليل هو أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علمهم وهو الذي أرشدهم، وهم أنفذ الناس بصيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع سلامة قلوبهم وصحة أفهامهم واستقامة وجهتهم، ولذلك فهم أحرى بالوصول إلى الصواب وأحق بالوقوع عليه. فتذكر هاهنا ما قاله الإمام أحمد لما سألوه: من نسأل بعدك؟ فقال: عبد الوهاب الوراق. فقالوا: ولكنه ليس عنده اتساع في العلم. قال: ولكنه رجل صالح فأحرى أن يوفق إلى الصواب. فكيف بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين؟ الخلفاء هم الأربعة، يعني الذين عناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، هم الخلفاء الأربعة. قال بعض أهل العلم: هم الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الخلافة بعدي 30 سنة، وقد انتهت 30 بخلافة علي رضي الله عنه، بل بخلافة الحسن، فإنه أتم 30 ب6 أشهر بويع فيها فكان خليفة للمسلمين، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أن الخلافة بعده تكون 30 سنة. ولكن الحديث كما ترى عام في كل خليفة راشد، وهذا أيضا من أقوال أهل العلم، فلا يخص الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم. ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة الراشد أن يشرع طريقة سوى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد في الحديث بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سوى طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. الحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على من سواهم من الصحابة، وهم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه. فهؤلاء أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وكما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم باتباع سنتهم، فقد خص من بينهم أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فإن لم يكن قال فيه برأيه، يعني باستنباطه ونظره رضي الله عنه. عضوا بفتح العين عليها، أي على السنة، بالنواجد، جمع ناجدة بالذال المعجمة وهي الأضراس، قيل أراد به الجد في لزوم السنة، كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه، منعا من أن ينتزع، أو أراد الصبر على ما يصيب من تمسك بالسنة من التعب في ذات الله، كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه ولا يريد أن يظهره فيشد أسنانه بعضها على بعض. وإياكم والأمور المحدثات. المحدثات جمع محدثة، وهي العبادات والشرائع التي لا تعرف من نصوص القرآن ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أريد بها ما ليس له أصل في الدين، وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فهي غير داخلة فيها، وإن جدت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمورا حدثت فيما بعد، منها مثلا ما يتعلق بالتصنيف والتأليف، فهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صنف العلماء وألفوا وبوابوا ورتبوا. بناء المدارس التي يعلم فيها الشرع، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي جدت ولا حرج في استعمالها وفي الأخذ بها. البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الأمر المحدث في الدين، في العقيدة أو في العبادة، أو هي صفة للعبادة بما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذمها وحذر منها لأنها شرع دين لم يأذن به الله، وهي قول على الله تعالى بلا علم. وإنما كان هلاك الأمم الماضية بهذا الابتداع وبإحداث عقائد وعبادات لم يشرعها الله، والقرآن مليء بالتحذير من ذلك، ولكن وقع ما حذر الله منه، وأصبح أكثر الناس بتقليدهم الأعمى لا يدينون إلا بالبدع في عقائدهم وعباداتهم. ولما تطاول الزمان وتوارث الناس هذه المحدثات، أصبحت السنة ممقوتة، بل أصبحت السنة لقبا ينبز به عند العامة، يعني تجد بعض الجهال يقول يا سني، ينبذك بهذا، وأنت عليك أن تقول اللهم اشهد. يعني إذا قال لك وهو لك عدو يا سني قل اللهم اشهد، فهو يشهد لك بأنك سني، والفضل ما شهدت به الأعداء. عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وكذا رواه كما مر ابن ماجه، وقال حديث حسن صحيح. هذا كلام الترمذي رحمه الله. هذا الحديث الثابت فيه قول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة، وفي رواية بليغة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا. فعن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم، فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. هذا الحديث في الصحيحين. البلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. البلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقصر تلك الخطبة ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة وإنما هي كلمات يسيرات، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فهذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا وصف من الوصفين في حديث العرباض وجلت منها القلوب. وقال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا هو الوصف الثاني. وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى هذه الصلاة، صلوا صلاة مودع. الحديث عند أحمد وابن ماجه، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها.

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فصلى في المسجد، فصلى بصلاته قوم، فلما جاء في الليلة الثانية كثروا، فلما جاء في الليلة الثالثة فقام في رمضان في المسجد امتلأ المسجد، في الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى فاض، ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خرج لصلاة الصبح فقال: أما إني قد علمت مقامكم، علمت مكانكم، أي وما صنعتم من اجتماعكم من أجل أن أصلي بكم. قال: ولكني لم أخرج إليكم لأصلي بكم خشية أن تفرض عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المداومة على الصلاة في المسجد بهم إماما وجمعهم على إمام واحد في المسجد في قيام رمضان خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. هذا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والامتناع كما ترى إنما كان لعلة وهي خشية الفرضية. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفرض شيء على الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجواب لا، لأن الفرض إنما يكون من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وانقطع الوحي. إذن أمن من خشية الفرضية بالمداومة على الصلاة خلف إمام واحد في قيام رمضان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد أمنت هذه المسألة، أمن أن تفرض عليه، لماذا لم يصلي بهم إماما في المسجد مدة خلافته؟ لماذا لم يعين لهم إماما كما فعل عمر بعد ذلك ليصلي بهم قيام رمضان في المسجد مجتمعين عليه؟ لقصر مدة خلافته ولانشغاله رضي الله تعالى عنه بحرب المرتدين ومانع الزكاة، فشغله ذلك عن هذا الأمر حتى جاء عمر فمضى صدر من خلافته شغل فيها بالفتوح وما وراء ذلك حتى استقر الأمر. ثم دخل المسجد ليلة فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل بالرجلين، فقال: أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. ما الذي صنع؟ رجع إلى الأمر الأول الذي كان عليه الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به واجتمعوا خلفه، ولكن خشي أن تفرض عليه، زالت الخشية. فعاد عمر رضوان الله عليه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر له أصل مشروع في دين الله جل وعلا، فلماذا قال نعمة البدعة هذه؟ لهذا الانقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن خروجه إليهم ليصلي بهم جماعة في قيام رمضان في المسجد حتى قبض، وكذلك مضت مدة خلافة أبي بكر، وكذلك مضى ما مضى من صدر خلافته هو. ثم لما جمعهم جاء جمعه إياهم على أبي رضي الله عنه يصلي بهم إماما في المسجد، فعل ذلك بعد هذه المدة من الانقطاع. اللغة هنا تدخل، يقول هذه بدعة، بدعة بمعنى أنها وقع فيها هذا الانفصال، فهو الذي جمعهم على إمام واحد، ولكن رجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة تكون لغوية وتكون شرعية. من البدع اللغوية في لسان السلف ما قال عنه عمر رضوان الله عليه نعمة البدعة هذه، ولكن هل هي بدعة في الدين؟ حاشا، وما كان مثل عمر ليبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس فيه. هذا أمر. يضاف إلى هذا الأمر أمر آخر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعمر من الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد اجتمع الناس في المسجد على إمام واحد في قيام رمضان في خلافته وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي، وهم رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي معنا: تركتكم على البيضاء، يعني الملة الحنيفية، ملة الإسلام. ومعنى بيضاء أي ظاهرة، هي صافية خالصة خالية من الشك والشبهة كضوء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء وبلغ الرسالة البلاغ المبين، ولم يدع خيرا يقرب الأمة من الله إلا أمرها به، ولا شرا يبعدها عن الله إلا نهاها عنه. وإنما اختلف الناس وتفرقوا حين اتبعوا أهواءهم، وقد بدأ ذلك جليا واضحا في عهد المأمون لما أرسل إلى ملك قبرص يطلب منه علوم الأوائل، فجمع البطارقة وكان نصرانيا وشاورهم في هذا الأمر، فقالوا له أرسلها إليهم، يعني علوم الفلسفة والمنطق وهو ما عرف بعد ذلك بعلم الكلام، فقالوا له أرسلها إليه، يعني أرسل هذه الكتب إلى المأمون، فإنها ما دخلت على قوم إلا أفسدت عقيدتهم. وقد كان جعل للترجمة دارا، جعل للترجمة بيتا، وترجمت علوم الأوائل، وظهرت الجهمية والمعتزلة ووقعت أمور كثيرة. فلما فزع الناس إلى أهوائهم وتركوا الاستنان بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقع الاختلاف. ولا تستهينن بشيء ولو كان في نظر الناس قليلا يسيرا، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أرجع في النص الصحيح الصريح اختلاف القلوب إلى اختلاف الأبدان، وكان يسمع من يصلي خلفه ذلك في كل صلاة مفروضة، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا، يعني في قيامكم في الصلاة في صفوفكم استووا، كونوا كالرمح في استوائه، فإذا اختلفت أجسادكم اختلفت قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع اختلاف القلوب إلى اختلاف الأجساد اختلافا ظاهرا، يعني يستنصل هذا إلى الأمام قليلا أو يتأخر هذا إلى الخلف قليلا تختلف القلوب. فمهما ترك الناس من سنة وودعوا شيئا أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم حينئذ يقع الاختلاف وتقع العداوة والبغضاء بينهم، فما وقع من الذين قالوا إنا نصارى تركوا حظا مما ذكروا به، نسوه أي تركوه، نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان هاهنا الترك، فتركوا حظا أي قدرا، وأتى بها منكرة للدلالة على التقليل، فمهما كان ما ترك من صغير ويسير إلا أن أثره كان عظيما، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تركوا قدرا مما جاءهم به نبيهم، فكيف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتفهم من هذا أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا إذا تمسكت بالكتاب والسنة وعضت على السنة بالنواجذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصفوف إذا اختلفت اختلفت القلوب. ولأن الأمة إذا تركت قدرا ولو يسيرا مما جاء به الرسول ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. فكيف يرفع هذا؟ يرفع بالعودة والأوبة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني لا يحيد ولا يميل عما تركت أصحابي عليه من الهدى القويم والصراط المستقيم إلا زائغ مفتون، قد استوجب الهلاك بميله عن النهج الواضح المبين وركوبه متن عمياء. إنما المؤمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجمل الأنف، يعني المأنوف، وهو الذي عقد الخشاش في أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به. وكان الأصل أن يقال مأنوف لأنه مفعول به، كما يقال مصدور ومبطون للذي يشتكي صدره وبطنه، وإنما جاء هكذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا صفة من صفات المؤمن، أنه لا يتأبى على الحق. الذي يتأبى على الحق ويرد في قلبه كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فما رد أحد الحق إلا لكبر في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي دفعه ورده على من جاء به، إما لوضاعة شأنه وإما لصغر سنه وإما لفقره أو غير ذلك من هذه الأسباب والمواضعات التي يصير إليها الناس. فالذي يرد الحق لا يرده إلا لكبر في قلبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا هنا صفة من صفات المؤمن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المؤمن، وتأمل في صيغة القصر إنما، فهذا أسلوب قصر وهذه أداته، إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، حيثما قيد أي حيثما سيق، فمهما وجه إلى خير ذهب إليه، هكذا المؤمن. وأما الذي يتأبى عن الحق فإنه لا يمكن أن يفعل ذلك إلا للكبر الذي وقر في قلبه. أنت ترى مثل هذا حتى في الصفوف في الصلاة، يعني يكون الرجل في الصلاة لا على الهيئة المرضية النبوية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل منا كعبه في كعب أخيه ومنكبه في منكب أخيه في الصلاة، يلزق. وبوب البخاري لهذا بقوله: باب إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، إلزاق لا تماس. كنا نؤمر، من الذي يأمر الصحابة؟ الصحابة يقولون هذا له حكم المرفوع، لأن الذي يأمرهم في عهد النبوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر، يعني يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزق الرجل كعبه، وهو العظم البارز في جانب الرجل، وكل رجل فيها كعبان، وأما عظم مؤخر القدم فهو العقب، هذا ليس بالكعب، وإن كان هذا هو الذي يشيع في لسان العامة وبعض الخاصة، فيذهب بالكعب إلى أنه عظم مؤخر القدم، هذا هو العقب، وأما الكعب فهو العظم البارز في جانب الرجل. فيلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة، فتستوي الصفوف فيصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يسدون الخلل ولا يدعون مجالا للشيطان، ويتراصون بين يدي الله تبارك وتعالى كالبنيان المرصوص فتأتلف القلوب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومفهومه أنكم إذا لم تختلفوا لم تختلف قلوبكم. فهذا من صفات المؤمن، نسأل الله أن يمتعنا بهذه الصفة وأن يحلينا بها. قال: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حكيم وأبو سعيد البصري الثقة العابد، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي، قال: الحافظ صدوق، قال: حدثنا ثور بن يزيد وأبو خالد الحمصي الثقة الثبت، إلا أنه كان يرى القدر، عن خالد بن معدان من فقهاء التابعين، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه، أي نحو الحديث الذي مر قبله. وهذا السياق أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الألباني.